والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية استأذن الشيخ أحمد سبيعي حفظه الله، فالأمر ما يليق أن أتكلم بحضوره حقا، فسميح يعني عذرا في ذلك. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم العدول لحماية هذا الدين من تحريف المحرفة وتأويل المؤولة ومن كدر أهل البدع والانحراف. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري، حديث رواه البيهقي والطبراني، وقال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله: حديث صحيح. وقال الألباني: حسن. هذا الحديث يا إخوان حديث عظيم، فيه بيان صيانة الدين وحماية الشرع بعد الأنبياء والرسل. هذا الحديث فيه بيان حماية الدين وحياض الملة والسنة من كدر المحرفة لدين الله تعالى. وهذا حديث من لا ينطق عن الهوى. فهؤلاء هم الدود عن حياض الدين ونقض الباطل ورد البدع وبيان الفهم الصحيح لشريعة الله تعالى. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين، بيان خطر التشدد والتعمق في دين الله والخلط والعبث في هذا الحق المبين وانتحال المبطلين من النحلة والفرقة. فلذلك هؤلاء الحملة لهذا الحق وهم أهل الأثر، أهل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يفسرون القرآن على ما أنزل الله ويبينون الدين بغير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل لمعاني الشرع، فيجعلون صدور أهل الحق سالمة من الأهواء والشبه حتى يكون هذا السني سالم من كل ما يبث من أهل الباطل. فهنيئا لهؤلاء الحملة، هنيئا لمن كان في صف هؤلاء وكان في جانب هؤلاء، فهؤلاء هم حماة الدين. قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وهذه كفالة ربانية ببقاء هؤلاء الحملة لهذا الحق إلى قيام الساعة، وهذا فضل الله عز وجل علينا، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. هؤلاء يا أخواني الحملة والشهداء لهذا الحق يستشهد بهم حتى الأنبياء في أرض المحشر. هؤلاء أهل السنة أهل الحق المبين يستشهد بهم حتى في أرض المحشر. من قبل من؟ من قبل الأنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: بلغكم أي نوح؟ فيقولون: ما جاءنا بشير ولا نذير، ما جاءنا بشير ولا نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ من يشهد لك؟ فيقول: محمدا وأمته صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بكم فتشهدون أنه بلغ. هكذا حماة الحق، هكذا أهل السنة مادة الحفاظ على دعوة الأنبياء والرسل، فهم على هذا الحق قائمين ومجانبين في الدنيا وفي الآخرة. انظر إلى معشر أهل السنة أهل الأثر أهل الحق، الكل يذهب في أرض المحشر مع من كان يعبد إلا أهل الحق، فيقولون فيقال لهم: ماذا تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فقال: أعوذ بالله، لا نشرك مع الله أحدا. فيقول: هل بينكم وبين الله علامة؟ هل بينكم وبين الله علامة؟ قالوا: نعم. الساق إثبات الصفات هنا، إثبات ماذا؟ الصفات. فيقول: بيننا وبين الله آية علامة. فيكشف الله عز وجل عن ساقه فيخرون لله سجدا. انظر إلى حملة الحق في الدنيا وفي وين؟ وفي الآخرة. لهم خصيصة، الأنبياء تستشهد بهم، الله عز وجل وضع لهم هذه المكانة العظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين. هذه هي المهنة السلفية الأثرية. رضي من رضى، ها، وتكدر من تكدر. وأهل الحق على هذا النهج باقون إلى ما شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في أرضه. أنتم ماذا؟ شهداء الله في أرضه. فهنيئا. سلام ورحمة الله. هلا بالشيخ. سلام ورحمة الله. سلام. أنتم شهداء الله في أرضه. هكذا هكذا أهل الحق هم قيام بهذا الحق في الدنيا وفي الآخرة. نوح لجأ إليهم فشهدوا له. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأنهم هم الحملة لهذا الدين والمنافحين والمدافعين عن الإيرادات والشبه. هكذا أهل الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رب الصحابة على هذا المعنى، معنى الصفاء، معنى الفرقان، معنى المفصل، معنى البيان الحق. فانظر إلى هذه الحادثة. أم العلاء قالت لعثمان بن مضعون: شهادتي عليك لقد أكرمك الله، شهادتي عليك لقد إيش؟ أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه. شوف التربية، شوف التربية النبوية. عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل للأمة هذا المنهج بأن لا يتكلم الإنسان إلا بماذا؟ ببينة وبدليل. فهكذا نشأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين وينصح ليكون هذا الدين على ما هو عليه التنزيل. فيقول جريج رضي الله عنه وأرضاه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبايعك على الإسلام. أبايعك على ماذا؟ على الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشرط، قال: والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فهذا الشرط التزم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيان النصيحة والدين دون الزيادة ودون التحريف والتأويل والنقص عما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن يا إخوان، هذا الحق لابد له من إيمان، هذا الحق لابد له من الإيمان حتى يتحقق لهذا المسلم التسليم الصحيح. فالتسليم ثمرة الإيمان. فإذا تحقق الإيمان السلفي السني الأثري سلم المسلم بهذه العقيدة، سلم المسلم بهذه العقيدة، فلا تثبت قدم السلفي على السلفية الحقة دون زيادة أو نقص إلا بالرضا بما جاء بالشريعة دون أن ينظر إلى طباعه وهواه ومزاجه. فهذا لا معيار ولا مكان له في مقابل الدين. وهذا الحق يا إخوان يكون ديدا للسني، وقد يمتحن السني في طول الزمان بذلك، ويواجه بالمستجدات والكره والبغض والتحدي ورد ما هو عليه، إلا أنه باقي على هذه الجادة لا يتردد ولا يتنحى، باقي إلى ما شاء الله. هذه هي مهمة السني. فلذلك قال ابن تيمية: الاعتقاد لمالك والشافعي وغيرهم من السلف، والظهور لأحمد، لأنهم تحن وفتن وابتلي فثبت. الشافعي سني، مالك سني، السلف سنة على هذا الحق، ولكن الظهور لمن كان؟ لأحمد. لماذا؟ لأنه امتحن وافتتن وابتلي فثبت، بقى على هذا الطريق. يعني تعرفون هؤلاء على هذه الجادة لم يغيروا ولم يبدلوا إلى النهاية، وهذا أمر طبيعي. تصور يا أخي أن ابن تيمية قال العلاء البخاري، من قال أن ابن تيمية شيخ الإسلام كفر، من أسمى ابن تيمية بأنه شيخ الإسلام كفر. فكتب شمس الدين الشافعي كتاب الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. إذن هذا الطريق لا يسلم منه من؟ حتى الأئمة، بل حتى التسمية، حتى التسمية أرادوا أن يغيروا فيها ويبدلوا، علما أن ابن تيمية شهد له في ذلك قرابة 100 عالم، ونقل ذلك المصنف. فالسني يا إخوان يظهر أنوار السنة الماحية لظلمة البدع، السني يظهر أنوار السنة الماحية لظلمة البدع، وهذا سبب عداء المخالفين له. فانظر على سبيل المثال إلى الحظ في هذا الزمن، في هذه الأيام، لابن سبت الذي قال عن الشيخ ربيع حامل لواء الجرح والتعديل، قال لا يؤخذ منه الجرح ولا التعديل. من هذا يا أخوان؟ ابن سبت. والمضحك الغريب أن ابن سبت قبل 15 سنة كتب رسالة طريقة السلفية لإصلاح الأمة الإسلامية من باب التثقيف والتعليم، 95 ميلادي، فقال في هذا الكتاب بخط يده: ننصح رب الأسرة والأم وكذلك الشاب والشابة بقراءة هذه الكتب ومحاولة دراستها دراسة دقيقة، والحرص على الانتهاء من الكتاب وتلخيصه إن أمكن. كتاب العبودية لابن تيمية والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية، ورفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن تيمية، إلى أن قال: ومنهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال الشيخ ربيع بن هادي. كتاب الطريقة السلفية لإصلاح الأمة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان قال: لا أخشى عليكم الخطأ. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. ما أخاف عليكم من الخطأ، ولكن أخاف عليكم من ماذا؟ من العمد. فانظر إلى هذا التراثي، يقول في هذه الساعة لا ترجعون لي الشيخ العلامة ربيع بن هادي في علم الرجال، وقبله سنين يقول ماذا؟ أنصح الأسرة، من؟ الأب والأم والأخت والأخ بقراءة كتاب الشيخ ربيع في نقد الرجال وتلخيصه. لذلك قال ابن مسعود عندما أراد النصيحة من حذيفة، فقال حذيفة لابن مسعود إياك والتلون في دين الله، إياك تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، إياك والتلون في دين الله. هل كان يتصور أن هناك من سيقرأ هذه العبارة ويتذكر بعد 15 سنة هذه الجملة؟ نعم، وهذه مسؤولية في الدنيا وهناك مسؤولية في الآخرة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لماذا ابن سبت خص العلامة ربيع بن هادي؟ لماذا؟ لأنه المنبر الذي تصدى للجماعات السياسية الإسلامية. فابن سبت هذا يؤصل لأتباعه كتب الدعوة إلى الله على سبيل المثال للحصر، أصول الدعوة عبد الكريم زيدان، هذا كتاب يرجع إليه، يقول للأسرة التراثية أنصح بالرجوع في الدعوة والأمر بالمعروف إلى كتاب أصول الدعوة عبد الكريم زيدان. فجاء ربيع السنة لدك هذه المعاقل، هذه المعاقل الخلفية التي ارتضت ثوب الإخوانية بخطها وبقلمها، هذا ما هو من كيسي. هذه النصيحة التي يوجهها ابن سبت لأتباع الجمعية وأمثالهم. فلذلك يا أخوان نقول السني لا يقبل إلا بالوضوح، السني لا يقبل إلا بالصدق. فقد قال الأوزاعي تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، تعلم ماذا؟ الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال الفضيل بن عياض قم يا بني تعلم الصدق ثم اكتب الحديث، تعلم ماذا؟ الصدق ثم اكتب الحديث. ونحن قد أخذنا الحق عن بقية السلف من أمثال الشيخ ناصر، الشيخ ابن باز، الشيخ ربيع، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ عبيد الجابري رحم الله من مات، وحفظ الله من بقي من هؤلاء وغيرهم من علماء السنة. اليوم يا أخوان الوضوح والبقاء على جادة السنة سبيل النجاة، حتى لا يهلك الإنسان وهو خارج عن هذه الجادة العظيمة التي خطها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي الأمة على الحق ويؤصل هذه المعاني في قلوبهم. فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الإعرابي اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال هذا الإعرابي: أحرج عليك أي يا محمد. فانتهره الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ فقال الإعرابي: إني أطلب حقي، أنا طالب النبي صلى الله عليه وسلم، إني أطلب حقي. فقال النبي، وهنا الشاهد هو عنوان المحاضرة للصحابة: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ انظر إلى التربية. هلا مع صاحب الحق كنتم؟ انظر إلى التربية. ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على من؟ على الصحابة، فيقول لهم: هلا كنتم مع صاحب الحق وإن كان في مقابل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإني أقول للسلف الأزري: لا تتعصب للباطل، ويحك، ألا تتأثر بهذا الأثر؟ أيها السلفي السني، أقول لك ما قاله النبي: هلا مع صاحب الحق كنت؟ فيجب عليك أن تنصر هذه الدعوة السلفية الأثرية الخالية من كدر الأحزاب والجماعات، وأن لا تكون مخذل في طريق الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس المخالفين والمضادين لدعوة الحق إلى صنفين: مخالف، والآخر ماذا؟ مخدل. وكما قال ابن تيمية عن المخدل: قد يكون من أصحاب الإسلام الصحيح، قد يكون مخدل وهو من أصحاب ماذا؟ أصحاب الإسلام الصحيح. فهذا لا يعني بأن هذا الإنسان قد خرج عن دائرة السنة، بل هو سني، إلا أنه في ميزان الشرع ماذا؟ مخدل. فلذلك يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم خاف على هذه الأمة لا من الخطأ، ولكن من ماذا يا أخوان؟ من العمد. هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، أن تتعمد الوقوف في وجه هذه الدعوة. الشيخ ربيع رفع لواء رد الباطل لسيد قطب، فجاء أناس يقولون: نعم، سبق الشيخ من الدويش، وكذلك فلان، وكذلك فلان، أليس كذلك؟ فنقول لهم: وهل الاعتقاد السلفي سبق إليه الشافعي ومالك عن أحمد أم لا؟ ولكن ماذا كان كلام ابن تيمية؟ كان الظهور لمن؟ لربيع الذي وقف في وجه هذا الباطل، كما قال ابن تيمية عن أحمد فقال: والظهور لأحمد لأنه امتحن، وهذا الشيخ ربيع يمتحن في ذلك، وافتتن، وهكذا الشيخ ربيع نحسبه وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، وافتتن وابتلي وما زال ثابت، ونسأل الله له الثبات على ذلك، ونسأل الله عز وجل له الثبات على ذلك. اليوم نرى أناس ندخل مكتبتهم ما في إلا كتاب واحد عند الشيخ ربيع، تحلت قسم، ادخلوا المكتبات حتى تكتشف الحقيقة. شيخ ربيع شريط أو شريطين، شيخ عبيد شريط أو شريطين، وإذا أتيت إلى هؤلاء قال: نعم نحن شيخ ربيع شيخ عبيد، ولكن ما هي إلا تحلت قسم. أنصح نفسي وإياكم بتقوى الله، البقاء على هذا الحق إلى أن نلقى الله تعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله بالخير جميعا. حقيقة مثل هذه المجالس عبقها يفوح وتمتلئ بها الطرقات، مجالس التوحيد والسنة، مجالس من يعتنون بالاهتداء والاقتداء بالمصطفى، وذلك بتتبع الأدلة والعناية بالدعوة بحر أموالهم وبحر أوقاتهم، يرجون من الله ثوابا ومغنما. قلما تجد من الصفاء والنقاء مع كدر ما يوجد من غثائية، تدعي زعما منها العناية بالسنة، فتجد الطرح جميل والأفعال تخالف ذلك، فيكون المتلقي في حيرة مما يشاهد من خلال تفصيلات وكلمات، بل ربما كتابات، والواقع يخالف ذلك. فلا أقول يحتار، بل يصاب بدوار. ماذا يختار؟ الطريقة السنية السلفية الواضحة النقية قولا وعملا واعتقادا وطرحا من خلال الكتابات، الإحالات، النقولات على من ينزل، من يأتي، من يأتي إليه، كتاباته، مجالاته، هذا هو الطرح الواضح النقي، فهو معروف بهذا. وفي المقابل تجد من ربما له كلمات، ولكن تجد له نقولات عن فلان وفلان وفلان ممن عرف عنه بخلاف ذلك. فيجد القارئ لهذا الكتاب أن هناك دخل، أو تجد من خلال الواقع العملي تجده يتنقل ما بين هؤلاء وهؤلاء وكلنا على خير، لا يمكن. هناك من هو على ثغرة، وهناك من هو قد فتح ذلمة في الإسلام، فكيف تدعي أنك هنا تسد ثغرة وأنت هناك تعين في ذلمة؟ أيضا مما يجد في هذا الدعم والعطاء والبذل، فتجده في الخير في بعض الجهات يسرك فعله، ولكن في المقابل تجد له عون ودعم مع من يهدم السنة. أين الحق له؟ فوضى؟ هل مع أهل الحق ومع صاحب الحق كنتم؟ طرح جميل وإيضاح وبيان متميز كما عهدنا أبو عثمان جزاه الله خير. الشيخ محمد لا يحب المدح ولا حنا نحب نمدح، ولكن أجدني مدفوع أن أقول شكر الله لك وشرح الله صدرك وثبتنا الله وإياكم. وإن كان الشيخ ربيع قد امتحن بهؤلاء فهو جبل أشم، مهما اشتدت الأعاصير فهو جبل أشم، والجبل جبل. وغيره من جبال السنة كثير وهم لا يزالون ولله الحمد. وأيضا عندكم في الكويت ممن تعرض لمثل هذه الموجة الشيخ محمد جزاه الله خير، والله يثبتنا وإياه هو وإخوانه وأعوانه ومن تعاونوا على نشر التوحيد والسنة. اثبتوا واصبروا، وصاحب الحق يقوله ولا يلتفت للخلق. وما احتج صاحب مخالفة بالحق إلا وكانت حجة عليه مهبلة. وهذه العبارة مسبوق إليها بشيخ الإسلام ابن تيمية، قال ما احتج صاحب باطل بحق إلا وجعلت حجة التي احتج بها حجة عليه لا حجة له. فلما تأملت هذا القول وجدت أن هذا القول عين الصواب. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يحتج بالباطل على الحق، لأن الحق أتى بفضح ليش؟ الباطل. وماذا قال الله عز وجل؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان. فإذا احتج بالحق لينشر به باطلا في الخلق، فإذا بهذا الحق الذي احتج به حج عليه ولا حج له؟ لا يمكن أن يحتج بالحق لأن يقوم الباطل، لا يمكن. فلذلك مما قال يحتج عليه بحجته، فليس هناك ما يلزم به المخالف والخصوم أشد مما قال بلسانه أو خط ببنانه أن هذا قد كشف حاله وبان عواره. فمن فيك نعرف وش فيك، ولا خافيك ما حد يندر وش. ولذلك نسأل الله الستر وندعو بدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم استر عوراتي وأمر عوراتي، فنعوذ بالله من الفضيحة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله يسترنا في الدنيا والآخرة. الزموا الحق واثبتوا، والحق صاحبه مبتلى ليأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لا بد يصبر. من تب صابر لهدي. فالله عز وجل لم يتخذنا غيظة، فقال سبحانه عز وجل وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ايش؟ على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. عزم الامور ما كل الرجال يستطيعون الصبر اذا من البدايه هون على نفسك. فاناس لما صاروا وجالوا في هذا الجانب واتاهم ما اتاهم انسحبوا، فاذا به المقابل الذهب معه كما ذكرنا بحديث إياك أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر، فهذه الضلالة. وليس فقط من ذكر من هذه الأسماء كابن سبت وغيره، بل هم كثير. القائمة تقبل العدد والشاهد من العصر موجود، فلا نستلهم التاريخ حتى ننظر في دواوين كتب الرجال من ومن من غير وبدل، لا، في شاهد عصرنا كثير. نسأل الله يكفينا وإياكم شر مثل هؤلاء. هذه تذكرة وليست تكملة، ولكن رغب الشيخ جزاه الله خير. هذا صلى الله وسلم على محمد، بارك الله فيكم. فألخص بعض الفوائد التي ذكرها الشيخ جمعا للذهن وتركيزا لخلاصات ما فيها من فوائد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها وأن ينفعنا بالحق وأن يوفقنا إلى تعلمه واتباعه ظاهرا وباطنا. فأول هذه الفوائد ما يتعلق بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده. فهذا الحديث العظيم كان من أكبر أسباب تصحيح أو تحسين أهل العلم وقبوله، هو تلقي أهل العلم له بالقبول جيلا بعد جيل. فكان هذا الحديث في طريقة إثباته شاهد علمي على مضمونه، وهو يثبت أن أهل العلم لا يستغنى عنهم في كل زمان وفي كل مكان، وأنه لا يستغنى بالكتب فقط عن أهل العلم. فتلقي هذا الحديث من قبل أهل العلم بالقبول كما يقول ابن عبد البر رحمه الله كان من أسباب قبول هذا الحديث العظيم، الذي كما ذكر الشيخ ذكر فيه خصيصة ووصف أهل العلم وواجبهم الشرعي في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث يصف عمل أهل العلم، فعمل أهل العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هل هذه وظيفة أهل العلم فقط؟ لا طبعا، من وظيفة أهل العلم تبليغ ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، تبيين الأحكام الشرعية في الأحكام العملية الفقه. لكن هذا الحديث لما بين حمل أهل العلم له بين خصيصة لا يشركهم فيها غيرهم من الناس، وذلك أن العلم قسمان كما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، كحديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم الحديث، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا مقالة فأداها فسمعها فأداها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. إذن فالعلم تبليغ لما أنزل الله، ويحصل بهذا التبليغ اكتفاء الناس في أمور تتعلق بدينهم مما يحتاجون إليه، مثل تزكية نفوسهم، فتزكية النفوس تحصل بتلاوة كلام الله عز وجل. والأحكام العملية الظاهرة التي يحتاج إليها المسلمون اتباعا أيضا تؤخذ من الرواية. لكن خصيصة أهل العلم التي يختصون بها هو حمايتهم لمعاني الدين من أن ينالها ما نال الأديان من قبل من التحريف والتشويه والحرف عن مراد الله عز وجل. فإنا نحن نزلنا الذكر، يقول الله سبحانه وتعالى، ونحن له حافظون. فالله جل وعلا تكفل بحفظ ألفاظ العلم، لكن من يحفظ معاني العلم؟ هذه خصيصة أهل العلم، كما يقول ابن قتيبة رحمه الله في كتابه في اللوح يبين أن السنن الجارية وما يحتاج إليه الناس فهذا من العلم المشترك بين جنس الناس ينتفعون به. لكن من يحمي الدين؟ يحميه أهل العلم. أهل العلم من هم؟ هم أهل السنة، كما فسر البخاري رحمه الله أهل السنة والجماعة والطائفة الناجية بأنهم أهل العلم. فيستحيل أن يخلو زمان من أهل السنة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه فائدة. الفائدة التي تتلوها وذكرها الشيخ، وأنا كما قلت أجمع الذهن في فوائد الشيخ في سياق. فالفائدة الثانية التي ذكرها الشيخ هو تعيين من هم أهل العلم. فتقول أهل العلم وتطلق وتعمم، هذا أمر ليس فيه هداية للخلق. فمن هم حملة العلم؟ لما وقعت الفتن ماذا قال الناس؟ كما روى الإمام مسلم قال: سموا لنا رجالكم، سمي لي من هم أهل العلم عندك الموثوقين الذين تحيل إليهم الشباب. من هم؟ مجهولين، مغمورين، من هم؟ فحين نسمي نحن الشيخ ربيع حفظه الله، أو الشيخ عبيد حفظه الله، أو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أو غيرهم من أهل العلم، حين نسميهم ونعينهم حتى لا نجعل الناس في عماية وجهالة وضبابية كما في التعبيرات المعاصرة، لا، حتى يعرف الناس رجال بأعيانهم يرجعون إليهم. فلا بد من التسمية، لا بد من التسمية. وليس معنى تسميتنا لبعض علماء أهل السنة المبرزين كالشيخ ربيع بن هادي أننا وقعنا في المحذور الشرعي من جهة أننا ننصب للأمة رجلا نجعل الحق لا يتعداه، وأنه يجب على كل أحد أن يصير إليه على وجه يمتحن فيه الناس، وأنه يؤخذ منه كل ما يقول، أي يجعل له شيء من حق النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفتري من يفتري ويتهم يعني طلاب العلم، أو يتهم يعني السلفيين بذلك، فيقولون: أنتم تطون الشيخ ربيع، هذا تنصبون إماما ورجلا تجعلنا حق لا يتعدى. لا، ليس هذا الأمر كذلك، لا، ليس هذا المقصود. الشيخ ربيع من علماء أهل السنة الذين إذا تكلموا في مسائل العلم التي يختلف فيها أهل العلم قد يخطئون ويصيبون، لكنه حين يتكلم بلسان أهل السنة، في فرق بين أن يتكلم المتكلم يدل على مذهب أهل السنة فيقول مذهب أهل السنة كذا وكذا، وبين أن يقول في مسألة من مسائل العلم بقول من أقوال أهل العلم يرجحه بالدليل، هذا مقام، هذا مقام آخر، هذا يخطئ فيه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كما يخطئ أهل العلم، لكنه يخطئ كما يخطئ أهل العلم. مثل ما في الفائدة العظيمة التي ذكرها الشيخ وفقه الله لما فرق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بين الخطأ وبين العمد، في فرق بين الخطأ وبين العمد. أهل العلم يخطئون، لكن أهل البدع يتبعون أهواءهم ويضلون، ففي فرق بين أهل البدع يختلفون وأهل السنة يختلفون. فما الفرق بين خلاف أهل السنة وخلاف أهل البدع؟ أهل البدع طرقهم ليست طرق السنة، ليست طرق النور، ليست اتباعا للحق، يتبعون أهواءهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله؟ ففي فرق. إذن كذلك أهل العلم حين ينقلون عن أهل السنة شيئا ينقلونه نقلا، فإن أصول السنة قد اكتملت، لكنهم الفارق هنا نقطة مهمة يجب على المسلم في هذا الزمان أن ينتبه لها، أن هناك أقوام يريدون أن يبقوا السنة دروسا نظرية تدرس في كتب التوحيد في الحلق بعيدا عن تنزيل أحكامها على الجماعات، وهذا هو الفارق الكبير الذي جعل الشيخ ربيع محنة على الناس، أنه أتى إلى رؤوس هذه الجماعات المعظمة كسيد قطب وعبد الرحمن عبد الخالق، فنزل أحكام العلم وأصول السنة، بين مخالفة هذين الرجلين لها، فغضب هؤلاء غضبا شديدا على من يتعصبون له، ولسنا نحن الذين نتعصب للشيخ ربيع، فنحن ما اعتمدنا الشيخ ربيع إلا بالممارسة وبالخبرة وبالسنين الطويلة، أكثر من 40 سنة والرجل يتكلم في العلم، أين أخطاؤه وضلالاته؟ أين انحرافه عن هدي أهل العلم؟ فكيف وقد اجتمع على تزكيته الأئمة الثلاثة مما لا يوجد له في هذا الزمن مثال آخر؟ فابن باز وابن عثيمين رحمهم الله والألباني رحمهم الله أجمعوا على تزكية هذا الرجل تزكية من جهة السنة، وهذا الإجماع لا يوجد شخص آخر يشركه فيه. فحين نحن نعتبر هذا الإجماع ونعتبر هذه التزكية ونحترمها ونستفيد من الشيخ ونحث الشباب على الرجوع إليه في مسائل النزاع بيننا وبين الجماعات، فهل نكون بذلك قد زغنا عن الصراط المستقيم وعن هدي أهل العلم؟ وهنا نأتي إلى فائدة من الفوائد التي ذكرها الشيخ أيضا، وهي مهمة جدا وعظيمة، وأنا أطرحها بصيغة السؤال: لماذا جرأ عبد الله السبت أخيرا على أن يلمز الشيخ ربيع مما لم يكن يصنعه طوال تاريخه؟ بل إن بعض الأخوة أسمعني بالأمس شريطا له جديد يخاطب به بعض التراثيين ممن التمسوا النور، يريدون الخروج من هذا المضيق المتشبه بالسنة والخادع للأمة أنه على السنة، جماعة التراث، فيخاطبهم فيقول: هؤلاء ما عندهم معنى كلامه، عبيد أو الشيخ ربيع حفظه الله أو فالح نكرات، هكذا يقول. ونحن نعلم، وهذا الشيء بالشيء يذكر، أن عبد الله السبت طوال تاريخه 40 سنة وعبد الرحمن عبد الخالق يكتب تحت ناظريه ويتكلم بين يديه بالليل والنهار، وتبث كتبه وأحكامه ومذاهبه في الأرض كلها بصدقات المسلمين، وهو شاهد على ذلك، ولم يؤثر عنه تسجيل صوتي فيه الإنكار على عبد الخالق، بينما نجده هذا النحرير السلفي الذي يريد البعض أن يجعله سلفيا وناصرا للسنة، نجده يجرأ كل الجرأة أن يطعن في أعيان من أهل العلم بغير برهان ولا دليل. وأكرر السؤال: لماذا يجرأ عبد الله السبت في آخر الأمر على أن ينال من الشيخ الربيع، والذي ما زال يخدع بعض إخواننا في التراث، وأصر على لفظة إخواننا في التراث لأنني ما زلت أعتقد أن في إخواننا في التراث أناس لم تتضح لهم الحقائق، لابد أن نساعدهم مثلما هدانا الله أن نأخذ بأيديهم حتى يخرجوا من هذا التلبيس الذي أوجبته هذه الجماعة بنسبة نفسها للسنة. فأقول: لماذا في الفترة الأخيرة؟ لأنه سياسي، والسياسيون ليسوا كأهل العلم. السياسي ليس كأهل العلم، أهل العلم عندهم موازين مرجعها الكتاب والسنة ومذهب السلف والمصالح والمفاسد الشرعية. السياسي عنده حسابات أخرى، فيعرف أين يتكلم ومتى يتكلم وكيف يتكلم فيما يحقق غرض جماعته. فلما رأى عبد الله السبت المصيبة التي بليت بها دعوة السنة من دبيب التفرق بين من ينتسب إليها من المنتسبين إلى السلف الصالح ومنتسبين أئمة السنة والمنتسبين نفس الكتب والمدرسة، لما دب الشيطان بينهم بالتفرق ودب بينهم ما دب، اغتنم هذا الأمر، اغتنم هذا الأمر، فصار عنده فرصة. لماذا؟ لأنه رأى ما يراه الشيطان من التفرق. الله عز وجل يقول: ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفرقوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلما وجد بين المنتسبين لهذه الدعوة الواحدة دخلها ما دخلها، فوجد مثل هذا فرصة سانحة ليسارع إلى اغتنام هذا الأمر فما الذي سيستطيع من يريد أن ينقض عليه أو يرد عليه باطله أن يقول؟ هنا تكون فيها نوع. فلذلك يعني ينبغي أن أنصح نفسي وإخواني المنتسبين إلى السنة والمعظمين لمشايخ السنة، أنصحهم بالصبر، أنصح نفسي وإياهم بالصبر، حتى لو تكلم من تكلم يعني ظاهرا مما نعتقد أنه غير صحيح أو فيه تعدي أو فيه بغي أو إلى آخره، فلنصبر، لأن المقصود ليس مصلحة فلان وفلان ولا شخص فلان وفلان، هذا دين، هذه دعوة، هذه عقيدة، هذه دعوة أهل السنة، لا هي شركة لي ولا لفلان ولا لفلان، فيجب أن يكون النظر متجه لمصلحة دعوة السنة. فإذا بدر من بدر إلى تخريب الوحدة السنية بأشياء، فينبغي لنا أن نصبر ونصبر حتى نضيق على أمثال هؤلاء، فلا يزيد الشر في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ويوجد الزيغ والانحراف عن السنة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا وإخواننا إلى الحق ردا جميلا، وأن يوفقنا وجميع المنتسبين إلى السنة للكلام بعلم وعدل، وأن يمنحنا جميعا الإخلاص والصدق. وأسأل الله تبارك وتعالى بوجهه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرجع الألفة والمحبة والتعاون بين المنتسبين على السنة مع النصيحة للسنة والصدق فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.